بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد ذكرنا في الفصول الثلاثة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى في المناظرة في التقسيم كل ما يتعلق بهذه المناظرة، وبقي أن المصنف رحمه الله تعالى ضرب أمثلة على كل ما سبق ذكره في باب المناظرة في التقسيمات. قال رضي الله عنه: أمثلة وتطبيقات توضح هذا الطريق. المثال الأول، قال صاحب التقسيم اللي هو احنا بنسميه المانع، قال: الحيوان إما ناطق وإما صاهر، فهذا تقسيم استقرائي. فيقول المستدل: هذا التقسيم غير حاصر، يعني غير جامع. المقصود هنا أنه غير جامع. ليه؟ لأنه لا يشمل الناهق مثلا اللي هو الحمار، وكل تقسيم هذا شأنه فهو فاسد. يعني كل تقسيم لا يكون حاصرا يكون تقسيما فاسدا. فيجيب المانع اللي هو صاحب التقسيم بقوله: أمنع قولك إن هذا التقسيم غير حاصر. هيجيب بقى بتحرير المراد. قال: لأنني أردت من الناطق المدرك ومن الصاهل غير المدرك. يبقى الصاهل عنده بيشمل الناهق وبيشمل الزائر وهكذا، لأنه أراد بالصاهل يعني أطلق الخاص وأراد العام. أطلق الصاهل ولكنه أراد به ليس الفرس وحده، وإنما أراد به كل ما ليس له إدراك، فيشمل الصاهل والناهق والزائرة وما إلى ذلك. واضح يا شيخ؟ قال: فيجيب المانع بقوله: أمنع قولك إن هذا التقسيم غير حاصر، لأني أردت من الناطق المدرك ومن الصاهل غير المدرك. فهو يعني الصاهب اللي هو غير المدرك يشمل الناهق والعاوية والزائر وغيرها. فهذا جواب بتحرير المراد من الأقسام، إنه أراد بأنه في قسم من الأقسام أراد به غير ما فهمه المعترض. لأن المعترض فهم أن الصاهب بمعنى الصاهب فقط، لكن هو أجاب بأن المراد من الصاهب كل ما ليس كل ما ليس مدرك. المثال الثاني، قال صاحب التقسيم: العنصر إما تراب أو لا، والثاني اللي هو ما ليس ترابا إما هواء أو لا، والثاني اللي هو ليس هواء إما نار أو لا، والثاني اللي هو لا ما ليس نارا ماء، والثاني الماء. قال الشيخ محي الدين: فهذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأن العنصر ده مفهوم كلي وقسمه إلى جزئياته. وظاهره يعني ظاهر هذا التقسيم أنه تقسيم عقلي لترديد أو للترديد فيه بين الإثبات والنفي، إما كذا أو لا إما كذا أو لا، ده ظاهره أنه تقسيم عقلي. فيقول المستدل: هذا التقسيم غير جامع، هذا التقسيم غير جامع، لأنه يجوز عقلا أن يكون هناك عنصر آخر غير العناصر الأربعة المذكورة، وكل تقسيم هذا شأنه فهو باطل. يعني كل تقسيم غير جامع ده باطل. طب وإيه اللي خلاه غير جامع؟ إن العقل بيجوز إن يكون في عنصر خامس وسادس، وطالما العقل بيجوز يبقى التقسيم ده غير جامع لأنه تقسيم عقلي. فمجرد تجويز العقل وجود قسم زائد يدل على أن التقسيم غير عقلي. فيقول المانع بقى أو يجيب المانع بماذا؟ اللي هو صاحب التقسيم يقول: أمنع قولك إن كل تقسيم جاز فيه عقلا وجود قسم آخر باطل، لأن هذا في التقسيم العقلي خاصة، وليس هذا التقسيم عقليا، بل هو تقسيم استقرائي لا ينقض بمجرد تجويز العقل. لا، وجود قسم آخر لا ينقض إلا بوجود قسم في الخارج غير مذكور فيه، يعني غير مذكور في التقسيم. قال: فهذا جواب لتحرير المراد من التقسيم. واضح يا شيخ؟ فلذلك الأمثلة دي الشيخ أوردها على تحرير المراد، لكن هي في الحقيقة هي أمثلة على الباب كله، لأن هي أمثلة على الاعتراضات اللي بتواجه وعلى الجواب عن هذه الاعتراضات وعن طريق النظر في التقسيم وفي رد الاعتراضات عليه وهكذا. المثال الثاني، قال صاحب التقسيم: الكلمة إما اسم وإما فعل، فهذا تقسيم مستقل. فيقول المستدل اللي هو المعترض: هذا تقسيم غير جامع لأنه لم يشمل الحرف وهو قسم من أقسام الكلمة، وكل تقسيم هذا شأنه فباطل. فيقول المانع اللي هو صاحب التقسيم: لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصل، لأني أردت من الكلمة التي هي المقسم معنى خاصا، وهو ما يدل على معنى الكلام. أنا ما أردتش الكلمة مطلقا، أردت من المقسم ما يدل على معنى في نفسي. فما يدل على معنى في نفسي لا ينقسم إلى حرف وغيره، بل لا ينقسم إلا إلى فعل واسم. واضح يا شيخ؟ قال: فهذا جواب بتحرير المراد من المقصود. المثال الرابع، قال صاحب التقسيم: الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فهذا تقسيم استقرائي. فيقول المستدل: هذا التقسيم غير حاصل لأنه لم يذكر فيه اسم الفعل وهو قسم من أقسام الكلمة ولم يذكر، فكل تقسيم هذا شأنه فباطل. فيقول المانع: لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصل لجميع أقسام المقصد، لأني بنيته على مذهب الجمهور ولم أبنه على مذهب أبي جعفر بن صابر، على مذهب أبي جعفر بن صابر ولا على مذهب الطبراني. فهذا جواب بتحديد المراد من المذهب العلمي الذي بنيت عليه التقسيم. ومثل هذا المثال أن يقول صاحب التقسيم: المعلوم إما موجود وإما معلوم، وهذا تقسيم استقرائي. فيقول المستدل: هذا التقسيم غير حاصل لأنه لا يشمل الحال الذي ليس موجودا ولا معدوما، بل هو واسطة بين الموجود والمعدوم، وكل تقسيم هذا شأنه فباطل. يقول المانع: لا أسلم أن هذا التقسيم غير حاصل لأنني إنما بنيته على مذهب نفات الأحوال لا على مذهب مثبتها. واضح يا مشايخ؟ وسبق الكلام تفصيلا عن هذا الأمر. بعد ذلك الشيخ أورد تمرينات وأسئلة، ثم ذكر بعد ذلك تلخيصا لمبحث أو لمباحث باب التقسيم، فقال: التقسيم على نوعين: تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكل إلى جزئياته. فأما تقسيم الكل إلى أجزائه، ده ملخص اللي ذكرناه، فهو تحصيل حقيقة المقسم بذكر جميع أجزائه التي يتألف منها. وأما تقسيم كله إلى جزئياته، فهو ضم قيود متباينة أو متخالفة لتحصيل أقسام بعدد تلك القيود. والفرق بين النوعين من وجهين: الأول أنه يجوز إدخال حرف الانفصال بين الأقسام، ده في تقسيم الكل إلى اللي هو إيه، الكلية إلى جزئيات إما أو لحرف الانفصال. يبقى ده بيجوز في إيه؟ في العقل، بيجوز في الكلية إلى جزئيات. والثاني جواز الإخبار بالمقسم عن كل قسم في الثاني دون الأول، يعني في الكلية إلى جزئيات بيدخل حرف الانفصال، وبيجوز إنك تخبر بالمقسم عن كل قسم، فتقول مثلا: الرجل إنسان والمرأة إنسان، فتخبر بالمقسم عن كل إيه قسم، لا في الكلية إلى جزئيات، ولا يصح في الكلية إلى أجزاء. فلا يجوز أن تقول: المسمار مثلا كرسي والخشب إيه كرسي. يبقى يجوز الحمل، يعني حمل المقسم على الأقسام في تقسيم الكلية إلى جزئيات، ولا يجوز في تقسيم الكلية إلى أجزاء. قال: ينقسم تقسيم الكلي إلى جزئيات إلى حقيقي واعتباري وإلى عقلي واستقرائي، يعني دول تقسيمان باعتبارين مختلفين. فإن تبينت الأقسام عقلا وخارجا فهو الحقيقي، وإن افترقت في العقل وحده يعني دون الخارج فهو اعتباري، وإن كان العقل يجزم بالحصار المقسم في الأقسام فهو عقلي، يعني العقل لا يجوز في العظيم وجود قسم زائد. وإن كان انحصار المقسم في الأقسام بحسب تتبع الأقسام، يعني بحسب الاستقرار، بحسب تتبع الأقسام الموجودة بالفعل في الخارج، فهو الاستقراء. يعني العقل يجوز وجود قسم زائد في الاستقراء، لكن الواقع لا يوجد، فيبقى ده تقسيم إيه؟ استقراء. قال: يشترط في صحة تقسيم الكل إلى أجزاء أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، وأن يكون كل قسم مبينا لما عداه من الأقسام ومبينا للقسم المقسم بالنظر إلى الحمل، يعني لا بالنظر إلى التحقق، لأن تحقق الكل يتضمن ضرورة تحقق الجزء. ويشترط في تقسيم الكلي إلى جزئيات أن يكون حاصرا أي جامعا مانعا، وأن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقسم، وأن يكون كل قسم مبينا لما عداه من المقسم. قال: يعترض على تقسيم الكل إلى أجزاء بأنه غير حاصل، أو بأن الأقسام غير متباينة، أو غير مبينة للمقصد. ويعترض على تقسيم الكل إلى جزئيات بأنه غير حاصل، أو بأن القسم ليس أخص مطلقا من المقصد، أو بأن الأقسام غير متباينة. يجاب عن جميع الاعتراضات بتحرير المراد، وهو أي تحرير المراد على أربعة أنواع: تحرير المراد بالتقسيم، وتحرير المراد بالمقسم، وتحرير المراد بالقسم، وتحرير المراد بالمذهب العلمي الذي بني عليه التقسيم. قال: إذا لم يمكن الجواب عن التقسيم بعد الاعتراض عليه، وجب العدول عنه إلى تقسيم آخر. إلى هذا الحد ينتهي الكلام في المناظرة في التقسيمات، وإن شاء الله في الدروس القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن طرق المناظرة في التعريفات. ولكي يعني يسهل تحصيل هذا الباب، عليكم إن شاء الله أن تراجعوا في هذا الأسبوع باب القول الشارئ في المنطق الذي درسناه قبل ذلك في المنطق الثاني، يعني تعريف أقسام التعريف وشروط التعريف. لهذا إن شاء الله يسهل الكلام المرة القادمة عن المناظرة في التعريفات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.